بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فها هو ثلث رمضان قد أوشك على الانتهاء، وكلما مر يوم أو مرت ليلة من ليالي رمضان كلما استحضرنا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فرمضان أيام معدودة سرعان ما تنتهي وسرعان ما تنقضي، ولكن شتان شتان بين من عرف قيمة هذه الأيام فاغتنمها وبين الغافل عن قيمة هذه الأيام فضيعها وخسرها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الخذلان والحرمان أن يحرم العبد من الخير في رمضان وأن يحرم من البركة في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك رمضان ولم يغفر له أخزاه الله وأبعده وأدخله النار، قل آمين. قال: قلت آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، وفي رواية في كل يوم وليلة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيه، أي في رمضان: ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولذلك الواجب عليك أخي كلما مر عليك يوم فأعنت فيه على الصيام والقيام، إذا مرت عليك ليلة فاغتنمتها فيما يرضي الله جل وعلا أن تجدد الحمد لله وأن تجدد الشكر لله. نعمة إدراك الشهر نعمة، ثم التوفيق لطاعة الله في هذا الشهر نعمة أخرى، لأنه كم من إنسان بلغ الشهر ولم يبارك له فيه. في بعض الناس لغاية الوقت لسه مصر على المعاصي والسيئات، الله عز وجل يريد به الخير ويريد به الهداية وهو لا يقبل على طاعة الله عز وجل. في ممكن بعض الناس تلاقيها لغاية الوقت لسه نايم، لا في ذهنه ولا بيفكر في ظهر ولا صلاة عصر ولا الكلام ده، لا يوم قبل المغرب أو ساعة المغرب عشان يأكل اللقمة ويجري جري على القهوة عشان يشرب السيجارة أو يمسك الجوزة. وبعض الناس ما يعرفش من رمضان إلا النوم طول النهار والسهر طول الليل، ويريد بيسهر على حاجة نفع، لا ده ممكن يسهر في المعاصي. فلذلك نقول لكل من أصر على الذنب والعصيان إلى الآن، نقول له: يا أخي جاءك زمان التطهير، جاءك أيام الغفران، جاءتك ليالي الرحمات، كل شيء في رمضان تغفر به الذنوب. صيام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسالا غفر له وتقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسالا غفر له وتقدم من ذنبه. الله يريد أن يطهرك، يريد بك الخير لتفتح صفحة جديدة مع الله. ثم تذكر من كان معك في العام الماضي ثم هو الآن تحت التراب. في ناس انت عارفهم، ممكن صاحبك اللي فجأة بقى فقيد الشباب، ممكن جارك اللي فجأة سمعت ان هو مات، ممكن واحد قريبك فجأة أصبح في عداد الموتى وأنت أعطاك الله فرصة جديدة. ولذلك يقول الشاعر: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تجعله أيضا شهر عصيان، واقرأ القرآن وسمع تسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف، فتش كده في الذاكرة، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وأصحاب وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدار. من مننا يضمن أن يعيش سنة جديدة ويعيش رمضان تالت غير رمضان اللي احنا فيه؟ ممكن واحد فينا مكتوب أنه من عداد الموتى بعد رمضان، يعني ممكن رمضان الجاي ما يجيش عليه. فإذا أخرج كل ما تستطيع من طاعة الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أحيانا هو بيسوي الصفوف يقول لهم صلوا صلاة مودع. صلوا صلاة إيه؟ مودع، إن أنت كأن ده آخر صلاة في حياتك، عيش اليوم على إن اليوم ده آخر يوم في حياتك. تخيل كده بالله عليك، لو ملك الموت جالك وقال لك أنا جاي لك بكرة عشان أقبض روحك، ماذا كنت تصنع؟ لو واحد ملك الموت كده جاله، نفرض إن ملك الموت قال لك أنا جاي لك بكرة عشان أقبض روحك، أنا جاي لك بعد رمضان على طول عشان أقبض روحك، فما الذي سنصنعه؟ صدقني كل واحد فينا يخش يقعد في الجامع مش هيطلع منه، هيبدأ يفتح المصحف، هيبدأ يقول الأذكار، هيشوف مقصر في الصلاة يتوب إلى الله، عامل حاجة حرام أو حاجة غلط يتوب ويندم. ليه؟ ولو حد جه يكلمه يقول لك أصل أنا هموت خلاص، هموت خلاص. طيب يا جماعة، ملك الموت ما بيجيش لحد فينا يقول أنا جاي لك بكرة ولا جاي لك الأسبوع الجاي، ده فجأة يقول لك فلان خرج ما رجعش، فلان نام ما صحاش. مش ده بيحصل يا جماعة؟ أنا بصحاب ما يحصلش، بيحصل الكلام ده. طيب السؤال، أنت هتموت على إيه؟ أنت هتقابل ربنا على إيه؟ هل أنت فعلا جاهز إن أنت تلقى الله عز وجل؟ ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ربنا بيقول لك القيامة بكرة، ربنا بيقول لك أنت ممكن تموت بكرة، فأنت فعلا مجهز نفسك؟ بتراجع نفسك كده لما تيجي تنام؟ الواحد فينا يا جماعة لما يكون عنده محل ومشغل حد فيه ما بسيبش المال سيب كده، لا، بيعمل له حاجة اسمها دفتر يومية. دفتر يومية يقول له اللي يطلع تسجله واللي يدخل تسجله، الصادر والوارد، ويحاسبه في آخر اليوم. يبدأ يحاسبه إيه اللي دخل وإيه اللي خرج، ولو لقى 5 جنيه ناقصة يقول له في 5 جنيه، في الحساب في 5 جنيه، 5 جنيه دي فين؟ فين؟ ما يقولوش يا عم ده 5 جنيه كبر، لا، ما هي 5 هتبقى 50 وال 50 هيبقى 500، واخد بالك؟ فلو اتاخد منك كل شوية فلوس ده هينقص لك رأس مالك. طب يا أخي سبحان الله، عمرك كل يوم بينقص، كل يوم لما بتقطع من النتيجة ورقة أنت كده بتقطع من عمرك يوم، اليوم ده قربك لربنا، لابد تحاسب نفسك إيه اللي نقص من حياتك. هل أنت فعلا النهاردة صليت الفجر في جماعة؟ هل قلت الأذكار بتاعت الصباح؟ هل استغفرت ربنا وانت صايم؟ أنت معاك شيك مفتوح على بياض من ربنا. يعني شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الصائم حتى يفطر. يعني أنت من الفجر لإلى المغرب معك شيك مفتوح على بياض تحط فيه اللي أنت عايزه. شوف، تخيل لو واحد غني جاء معطيك دفتر شيكات وقال لك اكتب هنا الرقم اللي أنت عايزه وأنا هديهولك، وراجل غني وكريم وصادق في وعده، تخيل قدر فرحتك قد ايه وانت بتكتب الشيك دوت وتكتب اي رقم انت عايزه. طب يا اخي، لله المثل الاعلى، لن تجد اغنى من الله ولا اكرم من الله. بقول لك من ساعة ما الفجر يدا لغاية ما المغرب يدا، الساعات دي كلها، شوف من الساعة 3 للساعة 7 انت معك شيك مفتوح، اطلب من ربنا اللي انت عايزه، اللي نفسك فيه اطلبه من ربنا، دعوة مستجابة. وعند الفطار كمان ليك دعوة مستجابة. فالسؤال، انت بتدعي كم دعوة في اليوم؟ انت فاتح رصيد مع ربنا قد ايه في اليوم؟ في بعضنا يا اخواننا ممكن ما فكرش إن هو يقعد نص ساعة ولا يقعد شوية عشان يرفع إيده لربنا ويقول يا رب اعطني كذا وكذا، مع إن كل اللي نفسك فيه وكل اللي أنت بتطلبه مش بيد فلان والعلان، بيد الله الذي خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة. مش هيجيلك أي حاجة نفسك فيها إلا بإذنه سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا معطي لما منعت. فاللي انت نفسك فيه كله اطلبه من ربنا وانت صايم، معاك فرصتين يوميا للعتق من النيران. شوف لله يعتقه من النار، في روايه في كل ليله وفي روايه في كل يوم وليله، عتق من النيران. تخيل كده واحد محكوم عليه بالاعدام ويوم ما يجي يتنفس فيه الحكم يجي عفو ان ما يتعدمش. شوف بقى دي مش حكم إعدام، ده دي واحد ربنا قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. إن ربنا بقول كله هيورد على النار إلا أهل التقوى، والصيام يربيك على التقوى، والصيام يعتق عتق من النيران. فأنت لابد تكون من عتقاء الله من النار، فربنا يريد أن يعتقك من النار. ما تدخلش نفسك النار، ما تدخلش نفسك النار بالمعاصي، ما تدخلش نفسك النار بقطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع لغاية الوقت. بعض الناس تلاقيه صايم وبيصلي التراويح ولسه لغاية الوقت قاطع رحم. طب انت يا مسكين بتعمل ايه؟ انت عامل زي المفلس اللي بيحط فلوس في جيب مشروط من الجهه الثانيه، كل ما يحط فلوس الفلوس تخر منه في الشارع، يجي يروح سوبر ماركت عشان يشتري، وبعد ما يمسك العربيه كده ولم الحاجه من السوبر ماركت وروح عند الحساب عشان يحاسب، يجي اللي يحط ايده في جيبه يلاقي ايده طالعه من الجهه الثانيه. ايه اللي حصل؟ الجيب مشروط، الجيب مفتوح، الفلوس اللي انت حطيتها راحت ضاعت. هو بالضبط اللي بيصلي قيام الليل ويجي يصلي التراويح ويصوم وبتاع ولغاية الوقت قطع رحمه، عامل زي اللي بيحط فلوس في جيب مشروط. فاوصل الرحم، إذا كنت فعلا مبسوط بتفتيح أبواب الجنان، إذا كنت فعلا فرحان بتغليق أبواب النيران، فاعمل الأعمال التي تدخلك الجنان. قال صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي يا جماعة، صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله، شوف كلام جميل وسهل، بس فين الشغل؟ فرصة المسلمين في رمضان ان انت تربي نفسك على العبادة، فرصة اي واحد كسلان قبل رمضان ان ينشط نفسه في رمضان. ليه؟ لان في رمضان حاجة اسمها جماعية الطاعة، ان حتى لو صليش لما يلاقي الناس راح الجامع والناس اللي حواليه في المحل والواش راحين الجامع بيتكسف، الناس بتشد بعضها للطاعة. فدي فرصتك، فرصتك ان انت تعمل الاعمال الجميله دي. افشوا السلام، ان انت تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لان من علامات الساعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه تسليم الخاصه. يعني ايه تسليم الخاصه؟ يعني الناس تسلم على بعض للمعرفه، يعني تقابل واحد عارفه تسلم عليه، واحد ما تعرفوش ما تعبروش. لا، المسلم بقى القي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فلما تفشي السلام تدخل الجنة، لما تطعم الطعام وتفطر صائم. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجر. يعني أنت ممكن تصوم اليوم بيومين، ممكن تصوم اليوم بخمسة، ممكن تصوم اليوم بعشرة، كل ما تفطر صائم لو ربنا من عليك كده، وانت رايح تشتري مثلا حاجة لبيتك عشان تطبخها وربنا ميسر لك أمورك في المد، بدل ما تجيب فرخة خليهم اثنين، وقوم دور على أسرة فقيرة أو مسكينة، وبالذات لو كان حد قريبك فهو أولى وأفضل، وتقوم رايح مودينهم الفرخة دي عشان يفطروا عليها. يبقى أنت مثلا أنت وزوجتك وعيالك مثلا عددكم خمسة والأسرة الثانية خمسة، يبقى أنت الوقت خدت اليوم بكام؟ بعشرة، اليوم بعشرة، يكتب لك صيام رمضان عشر سنين قدام، يبقى معاك 10 سنين رصيد صيام. ليه؟ من فطر صائما فله مثل أجر. لما تقوم متفق كده مع ناس أصحابك 10 مثلا مع بعض، يقوموا متفقين على جمعية ب5 جنيه. احنا بنعمل جمعيات كتير، في ممكن واحد يعمل جمعية ب10,000 جنيه، ب20,000 جنيه، واخد بالك؟ لا، أنا بقول لك عايزك تعمل جمعية ب5 جنيه بس، تتفق مع 10 تنفار إن نعمل جمعية ب5 جنيه، 5 × 10 بكام؟ 50، وتقوم رايح جايب شنطة متواضعة كده صغيرة، حط فيها فرخة وشوية رز عليها، وقوم رايح لأسرة مسكينة أو فقيرة وتقوم عاطلهم الشنطة دي. تخيل قدر السعادة اللي هتدخلها على قلوب الناس ديت في زمن الغلاء اللي احنا فيه. كان الأول الرجل الفقير بيقضاها كشري، الوقت عشان يروح يعمل أكلة كشري لعياله يبقى راجل يعني يبقى عايز 50 جنيه على الأقل ولا حاجة، عشان يجيب له نص كيلو كشري مثلا ب10 جنيه ولا ب9 جنيه، ده زجبه يعني كده من غير حاجة حواليه بس. فأنت لما في زمن الغلاء اللي احنا فيه ده تقوم ربنا يجعلك سبب أنت وأصحابك واللي حواليك أن أنت تطعم أسرة مسكينة، تخيل بقى ان دوت يزيدك حب عند ربنا وان دي دخلك الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطعم مؤمنا على جوع اطعمه الله من ثمار الجنه، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنه، خمر الجنه، ومن كسى مؤمنا على عري كساه الله من سندس واستبرق في الجنه. يبقى إطعام الطعام دوت من أسباب دخول الجنان، من أسباب محبة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. يبقى دي من أحب الأعمال إلى الله، مش هتكلفك حاجة، هي 5 جنيه بس، 5 جنيه في 10 تنفار ب50 جنيه، ممكن كل يوم تعملها تفطر كل يوم أسرة كاملة ما تقلش عن 4 أو 5 أفراد، فيكتب لك صيام رمضان إيه؟ مضاعف. إضافة إلى ذلك إن يمسح لك ذنوبك، إذا كنت عملت معاصي أغضبت فيها ربنا. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ صدقة السر تطفئ غضب الرب. الله، صدقة السر تطفئ إيه يا جماعة؟ غضب، تطفئ غضب الرب. شوف، تخيل كده لما بيحصل حريقة في مكان، الناس بتقعد إيه؟ اللي يجيب بطانية واللي يجيب مش عارف طفاية عشان يطفوا الحريقة. شوف بقى، دي حريقة، ما بالك بقى بغضب ربنا، غضب الجبار جل جلاله. تطفي غضب الجبار ده بإيه بقى؟ بإطعام مسكين، بصدقة، بصدقة. تعرف إيه؟ بشق تمرة. في ناس مثلا ساعات بتجيب تمر للمساجد، بتجيب مثلا بيست، بتجيب لبن، واخد بالك، يفطر عليه الناس اللي بتيجي تصلي الإيه؟ المغرب. شوف سيدك النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق، مش بتمرة، بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. شوف برضو، عايزين نتعلم في رمضان يا جماعة الكلمة الطيبة صدقة، عايزين نتعلم في رمضان اللين، زي ما احنا كده صايمين تلاقي الصايم هادي، تلاقي المعفرط حتى قبل رمضان تلاقيه بايه؟ بيكن في رمضان، سبحان الله. فاحنا عايزين نتعلم اللين يا جماعة، عايزين نتعلم الكلام الطيب مش الكلام الجارح. لا، يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم من أهل الجنة؟ كل سهل لين قريب من الناس. كل يا جماعة سهل لين قريب من الناس، لأن الفظ الغليظ الناس بتكرهه، بتنفر منه. شوف ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في حد هيتكلم او يخطب احسن من النبي؟ ابدا صلى الله عليه وسلم. في حد هيقول كلام احلى واجمل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ومع ذلك ربنا بيقول له مش بكثر الكلام ولكن بما وضعه الله في قلبك من الرحمه واللين للمسلمين. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاحنا عايزين نتعلم يا جماعه في رمضان الحاجات اللي دخلنا الجنه دي. لين الكلام محتاجينه مع زوجاتنا. ساعات الواحد فينا بيعمل عزومه كبيره جايب امه واخواته بتاع ومراته قاعده طول النهار والليل قبلها بيومين في المطبخ. الزوجه دي ما بتجيش بعد العزومه الثقيله دي تقول لك ايه هات لي 300 400 جنيه عشان حق ده انت لو جبت طباخ ياخد منك شيء الفلان. ما بتقولكش كده. امال عايزه منك ايه؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك، ربنا يكرمك زي ما اكرمت اهلي. الكلمه دي لو قلتها لها لو كانت نقله جبل من مكان لمكان الكلمه دي هتمسح التعب كله. لكن ما ينفعش بعد الهده دي كلها وتقوم داخل لو بوزك واخد بالك او مسمعها كلمه تيجي تكلمك كلمه تقوم انت بتنرفز عليها وهايج وشايط. يا اخي هل جزاء الاحسان؟ الا الاحسان يا اخي، الا الاحسان يا اخي. محتاج كلمه طيبه مع زوجتك، محتاجين كلمه طيبه مع ابونا وامهاتنا. يا اخوان الاب والام دي نعمه، محتاجين مهما يكون كبير، مهما يكون الاب كبير، مهما تكون الام كبيره، ساعات بيعملوا حاجه ممكن تنرفزك تزعلك مهما يحصل. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اوعى تتقفف في يوم من ابوك او تتقفف فيه. يا عم الشيخ ده بيعملوا حاجات تنافس، ما يهمش، ما انت كنت بتعمل حاجات تخلهم ايه ومع ذلك ما تنافسوش عليك، مع ذلك صبروا عليك. فانت بقى هم انت احتاجوا لك هم الوقت. ولذلك قال لك ربنا وصى بالوالدين ولم يوصى بالابناء. ليه؟ ما توصيش حريص، ما توصيش حريص. وذكر الاباء والامهات دايما في الكبر، في الكبر. ليه؟ لان ساعات بيعملوا حاجات على خلاف مزاجك انت، فانت لابد تبلع وتصبر، تصبر. ودايما الكلمه الطيبه، محتاجين الكلمه الطيبه مع بعض يا اخواننا في معاملاتنا كلها. يبقى اذا رمضان بيعلم كل واحد فينا ان مش مجرد انت تسمع كل يوم من شيخ يقول لك ايه فتحت ابواب الجنان غلقت، لا الكلام ده مش كلام يتقال بس، لا الكلام ده عشان انت تشتغل. لو ابواب الجنان مفتحه تبدا تشتغل في الاعمال اللي دخلك الجنه، لو ابواب النيران مغلقه تبدا تبعد عن اي معصيه وتتوب من اي ذنب عشان تبعد عن ابواب الايه؟ عن ابواب النار. بالطريقه ديت ربنا يتقبل صيامك، بالطريقه ديت ربنا يتقبل قيامك، بالطريقه ديت تكون من عتقاء الله عز وجل من النار. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا، اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من الفائزين ومن عتقائك من النار ومن المرحومين. اللهم اجعل هذا الشهر لبلادنا خير شهور العام. اللهم انزل على بلادنا البركات والرحمات وارفع عنها الغلاء والوباء، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.